بالمشاكل بنهدي سلامنا وأطيب تحية عزيزنا المحرر لباب المشاكل بنهدي سلامنا وأطيب تحية عذرنا الحقيقي لقدر المشاغل عذرنا الحقيقي لقدر المشاغل لكن انت تقدر تحل القضية يا سيدي تلاتة عذارى بقى احنا يا سيدي تلاتة عذارى حلاوة وثقافة وخفة وشطارة وساكنين في بيتنا برعاية مامتنا وبابا اللي مالي علينا حياتنا حنين وطيب وضحى كتير ولكن بحب ان سنه كبير تملي يفكر بتفكير زمان يقول للكبيرة يكون الجواز وأول ما فينا يجيلها الجهاز وغلبت مامتنا باو الجيران ويا ما بيرفض فارسان كتيرة بحجة ما عنديش إلا الكبيرة ويا ما بيرفض فارسان كتيرة بحجة ما عنديش إلا الكبيرة وغلبت مامتنا معاوي الجيران كسوفنا منا شبابنا يكون الضحية عزيزنا المحرر لباب المشاكل مفيش غير سيادتك يحل القضية ختاما تقبل دعانا لشخصك وأطيب تحية بمصر الجديدة في 1/8